السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب؟ مطلعها قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال بعض العلماء إن أهل الشرك كانوا يحذرون بعضهم، بعضهم يحذر بعضا، وهم يتحدثون فيما بينهم ويقولون: انتبهوا لهذا الرجل، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام، فله قلبان، قلب معه وقلب معكم. هنا فنزلت الآية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن هذا السبب ضعيف الإسناد جدا ولا يصح. ومن العلماء من قال: الآية على ظاهرها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهو قلب واحد، إما أن تفكر به في الخير أو تضمر به فيه الخير أو تضمر فيه الشر، في الموضوع الواحد. فمن العلماء من قال إن الآية على ظاهرها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولكنه قلب رجل واحد، ولكنه قلب واحد. واستدل به بعضهم على أنك لا ينبغي أن تتشتت، بل ركز في موضوع واحد، وأنت أيضا تصغي لشخص، تصغي مهتما بشخص واحد، لا تستطيع أن تجمع بين أقوال كثيرين. على معنى القلب بأنه الشيء الذي ينعقد عليه القلب، لما ينعقد على أمور إما خير وإما شر في الشيء الواحد. أورد بعض القائلين بالإعجاز: لماذا لم يقل ما جعل الله لشخص من قلبين في جوفه؟ قال: لأن المرأة قد يكون في جوفها قلبان، قلب لها وقلب لجنينها، وقد يكون هناك أكثر من جنين، يكون في قلبها ثلاثة أجنة. قالوا: فلذلك قيد بالرجل. إذا كنت أنت تستمع من شخص وعرض عليك موضوع وجاء آخر يتداخل في الموضوع، قلت له: اصبر، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، دعني أستوعب ما قاله أخوك وأفكر فيه بدقة نحو ذلك، تنتظم هذا المعنى الآية الكريمة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. يعني إذا أنت قلت لزوجتك: أنت عليك ظهر أمي، أنت كاذب في كلامك. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، يعني يقول أحدكم لها: أنت علي كظهر أمي أمهاتكم. ففي هذا إبطال للظهار، إبطال للظهار لما كانوا يقولونه في الجاهلية لنسائهم: أنت علي كظهر أمي، فهذا الكلام باطل. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وتقدمت مباحث أو تأتي في تفسير سورة المجادلة في مسائل الظهار وسبب نزول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع. يكره منهم ويذمون عليه، تفصيلهم في الشر. ولذلك أيضا تشجب صفحات الحوادث التي تأتي على تأتي في الصحف، صفحات الحوادث والجرائم، كيف كانت، كيف سطى المسلحون على ظهر البيت، كيف قفزوا، كيف عروا المرأة من ملابسها، كل هذا يستحب الإجمال فيه ولا يستحب التفصيل فيه، لأنه قد يعلم الإجرام، وإن لم يعلم الإجرام هون على الناس الإجرام. أعود إلى ما أنا بصدد، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جاءتكم جنود من كل جزيرة العرب، جاءتكم الجنود نحو في التنزيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، نحو في التنزيل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. فكون الشر يكف عنا نعمة من الله، نعمة من الله أن نحفظ من الشر. ليست النعم فحسب أرزاق تأتيك، أموال تأتيك، بل صرف الشر عنك نعمة من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. دوما نذكر بأن الله سبحانه وتعالى يراقبنا وأنه مطلع علينا، وما في الكتاب العزيز من جزء من القرآن إلا وفيه التذكير بأن الله يراقبنا، سواء كان صريحا ألم يعلم بأن الله يرى، أو كان بذكر اسم من أسماء الله يتضمن ذلك أن الله سميع عليم، سميع بصير، بصير بما تعملون. فدوما نذكر بأن الله يراقبنا، وهذا من الأصول التي يجب أن نتعلمها ونعلمها الناس، نعلمهم مراقبة الله سبحانه وتعالى أنه يرانا، يسمعنا، يسمع كلامنا، يرى مكاننا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأن الله سميع عليم، وأن الله عليم بذات الصدور. فكل هذه الآيات تشعرنا بهذا المعنى وتذكرنا به لمن كان له قلب. فعلينا أن نذكر هذا الأصل ونذكر به الناس. وكما سلف، إنك لا تستطيع أن تفرض رقابة صارمة على ولدك في الأجواء التي نعيشها، مهما صنعت الولد بجوارك ومعه الهاتف يطلع به على كل العالم، على كل الموبقات، وأنت لا تستطيع أن تحجبه عن هذا. إن حجبته مرة فشلت في سير مرات، لكن إذا علمته أن الله يراقبك استطعت إن شاء الله إلى حد كبير أن تمنعه من الشر والفساد إن أراد الله به خيرا. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا إجمال، والتفصيل إذ جاءوكم من فوقكم من أعلى المدينة ومن أسفل منكم من الناحية الأخرى، وإذ زاغت الأبصار، مالت الأبصار، لم تعد مستقرة، الأبصار مضطربة، وبلغت القلوب الحناجر، كأنها انتقلت من أماكنها من شدة الاضطراب، كأنها بلغت إلى الحناجر من شدة الاضطراب، وتظنون بالله الظنون، تظنون بالله الظنون. بدأ الناس أو تظهر معادنهم ويظهر إيمانهم. تفصيل ذلك أيضا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كل قبائل العرب متألبة حول مدينة صغيرة وقد كانوا يسمعون من رسول الله أتيتكم مفاتيح كنوز الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.